فقط يعني انا اطرح عليك الفكره، لذلك انا تركتها هكذا. اتذكر المصلحه المرسله. نعم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في جمع كبير. نعم صحيح. لكن الان زي الحرم مثلا في جموع، فلو سلم سرا لما انكر الاخرين ان يبلغهم يعني الصوت. سبحانك الله. الله يبارك فيك ومجيهنا. إذا الإمام قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، الذين خلفه ماذا سيفعلون؟ سيسلمون. والذين خلفهم سيسلمون. سيسلمون. إذن لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر، شو المانع؟ ومن هم في الخارج؟ أنه خارج؟ خارج المسجد، لأن المسجد وليست كل يعني مثل بعضها. يعني في سد القرنين بينهم وبين الذين سلموا. يمكن هذا يرفس إذا كان في مسجد يعني المصلون. لا تعيد كلامك. طيب. لأنه كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. لكن أنا أقول لك يمكن أن يكون التسليم. فنشر ماني أنا شيخك ولا مؤخذي من أهل الرأي. والله لعلك كنت حنفي من أهل الرأي مثل حكايتي وما نشأنا في فبقيت فيك رواسب قديمة. نشأنا في الحرفية حتى من الله علينا بالجامعة الإسلامية. إذا لماذا تحكم رأيك في السنة؟ لا إن شاء الله ما نحكم، وإذا حصل يعني يكون عن فقدنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. حكم صحيح هذا بالنسبة للرجل؟ والله ما أدري. شوف الحديث شو بيقول. شهدنا بنت رسول الله. اقرأ الآن. شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة أي يجامع أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. أي فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره. الرجل ينزل الرجل إيه، ولازم ما يقارف هذيك الليل يكون هنا حكم يختلف عن أنا صحيح يختلف. لا يعني هذا القيد يكون خاص بالنساء. طيب والله. طيب عمل من اين يأتي العموم؟ هل النص عام ام خاص؟ كيف تدري يا اخي؟ هذه واقعة عين، هل لها عموم؟ كيف؟ ما أظن لها عموم. خلاص عرفت فلزم. لكن أقول لك شيئا آخر تدقيقا في البحث والعلم. لا عموم وليس لا عموم، تدري كيف؟ لا عموم بالنسبة لغير زينب وغير أبي طلحة، فهو يشمل كل امرأة وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر، فمن هذه الحيثية ليست خاصة، لكن ليست عامة بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنزل أن يكون لم يقارف أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟ لا. أيه. من يدل على عدم هذه العمومية أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن رجال من الصحابة ولم يلزم بأن ينزل رجل لم يقارف. هو كذلك.